إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يستلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ونجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد 25 من شهر يونيو عام 1951 بمدينة بيلة محافظة كفر الشيخ. تخرج في كلية التربية الموسيقية، وأصبح شغله الشاغل هو التلحين، محاولا أن يسير على خطى أبيه عملاق الموسيقى وفارس النغم. فحمل على أكتافه تراث والده، وأمتعنا كثيرا بسرد ذكرياته مع والده وكل من عاصره من عمالقة الشعر والغناء. ضيف هذه السهرة قدم للساحة الغنائية العديد من الألحان مع كبار المطربين والمطربات: هاني شاكر، محمد الحل، علي الحجار، منى عبد الغني، نادية مصطفى وغيرهم. كما لحن الموسيقى التصويرية لأكثر من 25 فيلما سينمائيا، نذكر منهم حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد وغيرها. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة لقب بعبقر النغم، ولما لا، فهو من أسرة فنية عريقة. فعمه هو الموسيقار الراحل إبراهيم رأفت، ووالده هو الموسيقار الكبير محمد الموجي. إنه الموسيقار الكبير الموجي الصغير. الموسيقار الكبير الموجي الصغير، برحب بحضرتك، وكل سنة حضرتك بخير. كل سنة طيبين، وكل المستمعين طيبين، وكل مصر طيبة. أي نجم في هذه السهرة فهو نجم في سماء المحروسة. بنسعى جميعا إلى معرفة تاريخه وبداياته، وكيف استطاع أن يصل إلى هذا القدر من النجاح والنجومية في مجاله. ولكن عندما يكون نجم هذه السهرة هو ابن لفارس النغم الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، ومن منا لا يعرف هذا الموسيقار الكبير الذي أثرى حياته الفنية بالكثير والكثير من الألحان التي لا تحصى. بالتأكيد بدايات هذا النجم وهو حضرتك كانت بدايات مختلفة وذات طابع خاص. اسمح لي بداية أن أبدأ من هذه الأسرة الفنية العريقة، وخاصة أيضا عندما يكون الفنان الموسيقار الكبير الراحل إبراهيم رأفت، والذي كان معنا أيضا ضيف في هذه السهرة قبل رحيله، هو عم لهذا النجم. بداية نشأة حضرتك داخل هذه الأسرة مع هذا الوالد الكبير، كيف كانت وكيف كان التعامل من قبل هذا الفنان الكبير؟ يعني أنا طبعا طلعت فتحت هنايا، لقيت في عود في البيت، بعد كده بقى في بيانو في البيت، الوالد نفسه ونشأته كمان، والده كان معاه عود بالبيت وعنده كمانجة وعنده قانون. والده اللي هو جدي يعني كان بيعزف على العود والكمان والقانون، وكان بيعزف بشكل احساس حلو قوي لدرجه انه كان يبكي وهو بيعزف، بيبكي من شدة التأثر والتعمق وإحساس الفن الرهيب قوي، الرقة في العزف، الإحساس في العزف. طبعا دي النشأة بتاعت الوالد، ان هو نشأ برضو البيت يعتبر فني، بس والده ما كانش فنان يعني، كان موظف عادي، انما البيئة المحيطة بيه كان جدي بيعزف على الآلات، وجدي التاني ابو والدتي هم ولد عم يعني بيسمع اسطوانات، بيقتني اسطوانات يعني، عنده اتاهل او تربى تربيه سليمه من خلال العزف ومن خلال سمعه للاصوات يعني بتاعتنا اللي هي اساطين الطرب يعني وقتها، السيده ام كلثوم والسيده ميرو المهديه وسيد عبد الوهاب وسيد درويش، كان كل ده جواه وهو من صغره. لما كبروا بقى يعني حس بالفن وبالمزيكا كده، احنا نفس الحكايه برضو، البيت فيه العود، فيه لقينا عبد الحليم في البيت بيجي لنا ويقعد معانا، في بروفات، في شاديه تيجي، نجاه تيجي صباح، لقينا النجوم حوالينا، فبرضو حسيت بالموهبه موجوده يعني، لو ما كانش موهبه موجوده ما كانش مشيت في الطريق، انما الموهبه موجوده بس ايه أثقلتها بالدراسة بعد كده، إنما هي الوراثة الأول، الوراثة يعني طبعا وراثة ودراسة ساعدوا قوي إن أنا أبدأ مشواري بداية صحيحة، ولقيت في الآلات الموسيقية بقى موجودة يعني، العود قدامي أتحسس العود شوية وعايز أدندن عليه، الوالد يجي يحذرني يقول لي بلاش عشان دراستك ومش عارف إيه وبتاع، وكان مؤمن بيا بس يعني عايز افوق للدراسه في المدرسه وبعد ادخل الكليه اللي انا عايزها. عبد الحليم كان مؤمن قوي بنفس موهبتي، كان يلاقيني مثلا بحب المزيكا قوي، اللي يذاكر المونج عشان توصل للي انت عايزه. يعني برضه نشأتنا اخويا يحيى الموجي موزع موسيقي برضه نفس الحكايه، يعزف على البيانو وعلى الكمانجا، اختي غنوه برضه تعزف على البيانو وحضرت دكتوراه وعملت ماجستير على اسلوب الموجي في التلحين. وباقي الاولاد بقى اخواتي عندهم حس فني راقي يعني، نغام وامين والحان. بالتاكيد بعد تردد هذه الاسماء الكبيره من عمالقه الغناء في هذا الزمن، زمن الفن الجميل، بالتاكيد كانت لها البصمه الكبيره في ان تجعل الابناء ابناء الموجي بهذه الموهبه وهذا المستوى. اكيد، لاننا في رقي في الفن، قابلنا الناس راقيه جدا وبيقدموا فن جميل يعني، اتربينا تربيه صحيحه موسيقيه يعني، طبعا التربيه الصحيحه الانسانيه دي طبعا من الوالده والوالد وكده والاعمام والخلان وكده، انما لا، ده انا التربيه الموسيقيه السليمه تربطها مع عبد الحليم، مع شادي، مع نجات، مع صباح، مع الموجي طبعا على رأسهم، ان هو يعني هو رب البيت يعني، اللي يمسك العود ويدندن ويتعايش في جو الجميل الالحان. نلاقي عبد الحليم يقعد معاه ويدندن معاه، صباح تيجي محمد رشدي يجي يقعد معاه، كوكبه جميله. اتربينا صح، اتربينا صح موسيقيا انا واخواتي. متى استشعرت بان الموهبه بداخلك قد وصلت الى درجه من النضج تستطيع ان تعبر عنها بشكل معلن، وبالتالي الأب الذي دائما ما يبعدك عن هذا المجال ودائم التحفيز لك بالدراسة وفقط قد بدأ يؤمن فعليا بموهبة نجله الموجي الصغير؟ يعني أنا كتب بداية الأول مش معلنة، أنا وأختي ألحان مثلا تغني لي، أنا أقلب كلمات ولحنها، طبعا هاخد كلمات من مين عشان الكبار مش هيدوني كلام عشان لحنوا كده، ايه عندي برضو ملكة تأليف الكلمات، فألفها ولحنها واللحن يطلع حلو، أختي ألحن تغنيها وأنت تغنيها مع العيلة ومع أخواتي يعني على مستوى العيلة وأخواتي، والله اللحن الحلو ده مرة ضحكنا عليهم، مرة نقولهم اللحن ده لحن أستاذ كمال طويل وكان بيحضروا فطبعا ايه ما قلناش بابا بقى، لان بابا هيكشف على طول، هيسالوه من ده لحن استقامه طويل، احنا بنعمل لحن حفظناه من حد، وده قاعد يقول الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، قاعد يقولوا لحد في الاخر تقول ده راكم ده لحن ده بقى. فطبعا ايه بختبر اللي حواليا، ما اقولهمش لحني او لحن فلان، لا طب ده لحن كمال الطويل مثلا نجم حتى لا تشعر بالمجامله ويكون النقد يعني في صميمه او بصورته الحقيقيه. بالظبط الحكايه ان معجبين جدا باللحن، ده عوده حلوه قوي الكمال الطويل، كان بايه كسلان بيه بعد شويه ويجي شويه، فالفتره اللي هو متوقف فيها دي كنت ايه متعامل لحن سمعته للعيله وكده، الله طب والله عوده كويسه قوي الكمال الطويل ده، هتبقى علامه حلوه وبتاع وكده، في الاخر يقول لهم لا معلش ده لحن انا بقى، فيستغرب والله والله العظيم انت عندك لحن حلو، او انت عندك افكار حلوه، يعني حسيت بقى بالتشجيع من العيله، بدات اخرج عن نطاق العيله لزملائي اصدقائي، بعد اصدقائي بدات بقى الناس تحس بيا، يعني بدات الحكايه ان الاغاني اللي انا بعملها يعني بدايتها كانت قويه الاول، كان من اقوى البدايات اللي حصلت لاي ملحن، عملت مسرحية استعراضية أول بداياتي، شيء غريب كنت وقتها مكتشف على الحجار، كان سنة 75 كان عبد الحليم موجود، وبعد وفاته عملت اللي هو المسرحية دي، ومثلت قصة حياته في الإذاعة، قمت بدور الوالد، كان بديت إيه اسمي يتردد من هنا هنا، أستاذ حسين السيد آمن بي من خلال الأعمال بتاعتي اللي هي بتاع مسرحية وكده، أنا عايزك يعني كل الحسين السيد شهادة كبيرة من رائع عملاق لحنه عبد الوهاب أبو صمتي والأموجي من كل إيه ده، أنا عايزني والفن لا يوجد فيه مجاملة ما هي دي بقى، قلت له طب أستاذ حسين عايزني ليه، يعني ما فيه ملحنين عظماء اتعاملت معاهم شوية، قال لي أنا عايزك أنت تعمل لي حاجة، قلت له كمان أعمل لك، الغريب بقى انه قلت له قال لي ادعي دينية، فكرت هقول له دعاء اثنين، قال لي هتعمل 16 دعاء ديني، قلت له كمان 16، اتخضيت قلت داخل في مسئله كبيره، ده اول بداياتي انا هعمل ايه، وبعدين قلت له مين هيغني، قال لي فايده كامل، قلت له كمان، يعني بدايه قويه جدا، فايده كامل طبعا صوت من الاصوات السائره اللي هي بتاع الوطنيه العريقه، دع سمائي وكده، واحيانا برضو بتغني العاطفي اللي عايزه قلبك، والوالد لحنها برضو، انما انا ايه اكون يعني في بدايه الطريق ان انا لحن العملاقه زي دي كمان صعب جدا، فطبعا امنت بيا قوي، قعدت معايا وسمعت الادعيه الدينيه، كانت بتقول الله على كل دعاء، استاذ حسين السيد العظيم بيقول الله على كل دعاء، طبعا حسيت بالثقه الكبيره. سبحانك يا إله يا قدير يا أكبر من كل كبير، سبحانك يا إله يا قدير يا أكبر من كل كبير، سبحانك يا إله موجود في الرزق اللي مالهش حدود، في الوردة على طرف العود في أجل اليوم الموعود، في الجبل الشامخ بمشيئتك يتهاوى صرحه ويسير، سبحانك سبحانك سبحانك يا جل علاك يا عالي في أرضك وسماك، العبد بيطمع في رضاك والزرع بيترجى نداك، وجناح الطير السواح بردك يعلى ويطير، سبحانك يا إله يا قدير يا أكبر من كل كبير، سبحانك يا إله يا قدير. قبل التسجيل ربما سألت حضرتك عن مدى حبك للعندليب الأسمر الراحل الكبير عبد الحليم حافظ، ترى هل تحبه؟ فأجبت لا بل أنا أعشقه. علاقتك بهذا النجم الكبير الراحل ومدى قربك منه، وخاصة عندما يكون هو من أطلق عليك لقب الموج الصغير. طبعا من بداياتي ومن صغري أو من وأنا كنت في المدرسة، يعني كنا يعني بيتابعنا بيتابع ولاد الموج دول معناه ودول ولاده او اخواته صغيرين، مش عشرة العمر طبعا، يعني فتحت عيني لقيت عبد الحليم قدامي، لقيته بيتابع مذاكرتنا، مرة حرمنا من مصر، ممنوعين من مصر عشان جبنا نمر ضعيف. ده عبد الحليم مش الوالد مش الوالد الغريب بقى. وروح نشتكي للبابا قلنا له عبد الحليم بيحرمنا من مصر عشان جبنا نمر ضعيفة. قال هو حرمكم مصر؟ هو هيصرف علينا، انت اللي بتصرف علينا مش هو. طيب بنشتكي. قال بس هو قال كده. نقول اتصرف. قال خلاص ما كان عبد الحليم، انتم محرومين من مصر. يعني اتبع هذا الاسلوب وراء. يعني والله جاي نشتكي لك بتأيده وتنصره علينا يعني. طلبنا بعدها ابوك قال لكم ايه؟ قال زي ما قلت يعني محرومين من مصر. لا جديد يعني، لا تعقيب على عبد الحليم. لا خالص، لا كلام يعني عبد الحليم خلاص دي ما حدش يبقى فيه يتني، اي حد يقدر يعاقب لا يمكن. وطبعا تاني سنه نجحنا ورحنا له بيته كده ورحم بنا جدا، جاب سلاسل ذهب والأدب للبنات كفاءكم يعني. وانا سافرت لندن انا واخويا على حساب وتذكرتين، ونصرف عندنا شيك نصرف بره يعني. يعني قد ايه كان يحبنا ويحب يشوفنا في مراكز حلوه. واول ما سالنا عاملين ايه في المذاكره، يعني في مكالمه تليفونيه بتذاع كان بيسال اختي يقول لها عامله ايه في المذاكره، على طول ما عامل ايه نظام عامل ايه في المذاكره، عايزين شطاره لازم تنجحي. اهم حاجه عنده ولاد المنج دول ولادي او اخواتي الصغيرين، مش عايزهم يتفوقوا على طول. فكان دائما بقى يشجعني بقى ان انا شايف ميولي الموسيقي، فدائما كان يقول لي ها كويس ايه يلا وسمعني يلا على طول يتابعني. وانا كنت بحضر بروفات على طول بتاعت قريه فنجان، وانت اخر سنه كثفت حضوري قوي معاه لان بستفيد من البروفات اللي كان بيعملها. بستفيد جدا جدا، ما يهمنيش الحفله يهمني البروفات للتوجيهات يعني ارشادات بقى، واتعلم ازاي هو بيقول الفرق ايه بيحط ايه بيعمل ايه بيشيل ايه، لا استفاده لي انا. وفي وقت بقى البريك بقى وقت مثلا الاستراحه يجي يقعد معايا يقول لي ها عملت ايه وهتعمل ايه، ويقعد يتكلم معايا لحد ما هنا برضو نقالي بقى الاسم الموج الصغير كاسم، وقال لي ابوك رايه ايه فيك كده وبتاع. قلت له انت عارف بقى الوالد ما بيجاملش، بيقول لو بتاعه في عينه يعني ما قال انت مش عور انت حلو كده يعني بعد يهزر يعني قال لي هتعتبر هتطلع وحش لمين وابوه اذا كان ابوه حلو. فقال لي بسمعني. فكان اصراره كان كبير قوي ان هو ايه يسمع مني انا بعمل ايه. بس هو شاف لقاء لي انا وعلي الحجار في النادي الدولي مع سمير صبري وقتها، فقال لي والله انتوا كويسين بس هسمي نفسك ايه، ومن هنا جت تسميه انه اطلق عليه اسم الموج الصغير. اعتقد ان هذا اللقب الذي اطلقه العندليب الاسمر على حضرتك في بداياتك بالموج الصغير لم يكن من قبيل الصدفه او المصادفه، ولم يكن مجرد لقب اطلقه من فراغ، فهو يعلم مدى قيمه هذا الاسم في عالم الغناء والطرب محمد المنجي، وبالتالي ان يعقبه به بان هناك في المستقبل موجي صغير بالزبط. فهي مسؤوليه بيحمل حضرتك اياها بالظبط. ودي فكرتني كنا بنصور مع بعض صوره محطتنا على رجله، قعدت على رجله ده محمد الموجي الثاني والله العظيم عليها كده. كل انه يقول كلمه زي دي واثق ان اللي جاي هو واثق فيه جدا، اللي جاي واثق في يعني في مزيكته، واثق في الحانه، واثق في فنه. يعني كل يقول ان ده محمد الموجي معناه كبير من خلال الموج الكبير واعماله، فشايف في متوسم فيه ان انا هقدم شيء جديد وجميل. يعني ما دام العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ قد اعجب بهذه الموهبه الكبيره واطلق عليها لقب الموج الصغير، سؤالي لحضرتك الم تفكر في عمل لحن لهذا العندليب الكبير قبل رحيله؟ اتكلمنا مع بعض في الحته دي والله. لما كان مصر انه ياخد مني شريط عشان يسمع الحاني وكده بتاع، انا كنت بستبعد كل ده بستبعده. اخويا عبد الحليم او اخويا الكبير او عمي او ابويا الثاني او صديقي حبيبي ده حاجه، وانه عبد الحليم بقى حاجه تانية. فانا فكرت في جزئيه عبد الحليم دي، طب ازاي انا اعمل لحن عبد الحليم يعني هيغني لي وعارف المسرح ويقول من الحان موج الصغير ازاي يعني. فهزرت وقلت له يعني هتغني لي؟ فقام قال لي والله لو حاجة حلوة هغنيها لك. لي لا اعمل حاجة حلوة واسمعها منك ولو عجبتني هقولها. فلقيت كلامه يعني مقنع جدا وبيحفزني اني انا اعمل حاجة. طبعا لما سافر لندن كان مصر يعني كلمه بالتليفون فين الشريط الشريط مجاليش عايز اسمع انت بتعمل ايه. اخويا امين كان هناك على طول بيزوره كل كم يوم في المستشفى. فقال لي عبد الحليم اتكلم جد انت ليه مش عايز تبعت الشريط؟ قلت له انا مستبعد ان هو يبقى يعني يسمعني يا عبد الحليم يا امين ده مش يعني كون ان هو عمي وابويا حاجه ثانيه قرابه يعني انا قريبين من بعض الصله القريبه قوي ما تخلينيش اتخطى حدودي مع عبد الحليم. عبد الحليم قال لي ده هو بيتكلم جد بعد الشريط. فبعت الشريط فسمعه اخويا قال له ايه رايك؟ قال له والله ريتمك عنده حاجات حلوه وعنده افكار جميله ومزيكته حلوه. فلما كلمته قلت له ايه رايك؟ قال لي لما انزل هقول لك بقى تعمل ايه. لما انزل نقعد جلسه فنيه كده انا وانت واقول لك الارشادات ايه وممكن تعمل ايه وتنقي كلمات ايه وان شاء الله في حاجات ممكن اسمعها منك وتعجبني. كون ان يقول شويه دول ده لقمه المجد بقى خلاص يعني حتى لو لم يمهله القدر لتنفيذ هذا اللحن. فعلا هو لم يمهله القدر بس ايه كلامه وسمع على صدري تجفؤ دماغي ان امن بيا في بدايه طريقي. ده شيء كبير جدا ده اداني حافز ان انا اكمل لان فعلا كل الانطلاقه الاولى او الطلقه الاولى من خلال عبد الحليم. وهذا اللقب لقب الموجي الصغير عندما اطلق على حضرتك وباستراحه شديده وخاصه عندما يكون معظم الأشقاء لهم نفس هذه الموهبة وهذا الإرث من الوالد، ألم يثير هذا نوع من الغيرة ما بين الأشقاء عندما يتميز أحدهم بأن يكون هو الخليفة ويحمل لقب الموج الصغير؟ لا أبدا والله يعني كل أخواتي يقولوا بيحسوا أن أنا أبوهم يعني أو فيه شيء من بابا دي كان بيبسطوا قوي. الوالد نفسه مسميني عاشق أبيه دائما يقول يطلق عليه اصحابه يعني مثلا اصدقائه وكذا وبتاع يقول انا عندي ولد عاشق ابيه يمشي زي يكلم زي يمسك العود زي يغني زي صوتي قريب منه كده صوتنا قريب من بعض الشبه يعني يعني قريب من بعض يعني انا عيني ملونه شويه بس هو يعني ايه عينه سوداء شايفني يعني ايه زي ما بتقول بالمعنى العربي غرقان في بحره في جلبابه يعني من جلباب ابي مش هقدر اطلع من جلباب ابي ابدا يعني ما بسمع فكري الموسيقي انا يعني فكري واحساسي انا انما هو الوالد نفسه امن بيا بعد البدايات لا نفسي يعني لا يعني من بداياتي لوني قريب منه شويه وبديت اتخلص بعد كده من خلال مشواري وانا يعني سير على نفس الدرب. الوالد قال لي انا كده طمنت عليك بعد بداياتك الاولانيه كنت بتحس ان انت بتروح عندي شويه ما زلت متاثرا طبعا بالمدرسه وكده لان بقيت يعني بقى متاثر بالوالد بس ايه هنا فكرك الموسيقي واضح. ودي كان في غنوه انا عملتها اسمها ادم. غنوه ادم دي كان يعني عملتها ومطربه جميله ما مغربي غنتها كلمات شاعر محمد السيد. فالغريب ان انا قاعد في جلسة من الجلسات لقيت ليلى علوي والحاج فهم عبد الحميد الله يرحمه والوالد كانوا عندنا في المكتب. وانا قعدت لقيت ليلى علوي بتقول لي انت عامل لحن اسمه ادم؟ قلت ده لسه منزلش مش عارفك ده انا سجلته من اسبوع. قالت لي اللحن ده يجنني مش ممكن. قلت لها ليه؟ قالت لي في احساس ومزيكا مش ممكن بعد كده. قالت لي انت عارف انا بعمل ايه؟ قلت لها بتعمل ايه؟ قالت لي كل يوم بنزل اروح لواحد صاحبتي مسجلاه من صاحبه مايا بروح اسمعه وارجع البيت تاني. قلت لها ايه؟ قالت لي والله بنزل لها اسمعه وارجع تاني مش عايز تنقل لي نسخه بتزلني والنبي انقل نسخه عشان انزل لها. طبعا انت نقل لها نسخه؟ قالت لي اكتب لي عليه عشان اوريها ان انت كده هو انفراد واهداء من الموج الصغير بالظبط وان انا الملحن بقى اللي بيديها التسجيل مش واخدها من صاحبتها وكده يعني كتبت لها فعلا وكتبت لها الشريط وقلت لها واحنا بنقل الشريط بنسمع الاغنيه. فالحاج فهم عبد الحميد قاعد بينصت بشيء من الـ يعني التركب الشديد قوي للجمل والاحساس الجمل. الوالد قاعد ولقيت وشه مندمج جدا مع المزيكا ومع اللحن وبعدين في الاخر قال يعني استغربت للوالد، يعني أول مرة يقول لي الله كن محمد موجي، الله الله يا موجي. إيه ده الحاج فهمي ده حميد براء؟ هو ده بقى الشغل اللي المفروض يبقى موجود في الساحة الفنية، هو ده المفروض الناس تتعلم تعمل إيه، تعمل المزيكا دي، تعمل الشكل ده. إلى هذه الدرجة اندمجت في الكلمات فأخرجت هذا اللحن بما يحمل من أحاسيس؟ أوي أوي، لأن الكلام جميل وإحساسي بالكلمة كان عالي أوي، والفرقة الموسيقية ما فيش أي آلة صناعي خالص، فرقة موسيقية، فرقة موسيقية بكل آلاتها، الجيتار والفلوت كله. أخويا يحيى المودي موزع موسيقي عامل توزيع رهيب، كل التركيبة منظومة واحدة وطلعت بهذا الشكل الرائع. طبعا كان سامع لصدري طبعا لاي العلوي طبعا كان قوي باللحن، وسامع لصدري الحاج فهمي حميد يقول الرأي الجميل ده، وسامع لصدري وتاج فوق دماغي ان المودي يقول الله ايه اللحن الحلو ده. على الرغم من أن والده نجم وفنان كبير، إلا أن حضرتك كنت أول من اكتشفه وقدمه للجمهور بهذا الصوت القوي والجديد والمختلف على الساحة الغنائية والفنية وقتها، إنه الفنان علي الحجار. كيف استطعت أن تصل لهذا الصوت وهذه الخامة المميزة وتقدمها للجمهور؟ طبعا هو البدايات كان هو فنون جميلة وانا تربية موسيقية. اخو علي احمد الحجار حبيبي اول صاحبي، وكان معايا في الكلية، ولما لقى انا بديت بدايات كده من البدايات الاولى كده، فقال لي اخويا بيغني وعايزك تسمعه وتغيريت. لما جالي وقعدنا في الكلية فبديت اخده احتضنه وقال له تفعله البيت عشان اسمعك للوالد. فسمع الوالد قال لي حلو جميل، شافنا عبد الحليم في برنامج النادي الدولي وعجب جدا. انا حبيت اخدم مع علي يعني برضو، ونجاح ونجاحي يعني اخدمه. فقلت لي طب ليه ما نروحش لوردة تقدمه في حفلة، ونجمة كبيرة وبالتالي حفلتها يعني لها جمهور عريق. طبعا فهمت قايل يعني صاحبتها كانت هي مسؤولة في الإذاعة اسمها إليسا عبد الملك، رحنا لها البيت وسمع لها صوته وقالت لي خلاص أنا هقول لوردة كده، وقلت لها يا ريت يكون بليغ موجود، أستاذ بليغ حمدي موجود عشان نسمعه برضه ممكن يقدمه على المسرح. يعني أنت استهمت بشكل كبير ورائع في تقديم بدايات هذا النجم. طبعا طبعا، لأن من حب فيه كأخ وصديق وكده يعني اندمجنا مع بعض. لفيت بي رحت مثلا الليل والفن والسهر مع محمد انور الله يرحمه في الشرق الاوسط، مثلا النادي ولا مع سمير صبري، رحت قابلت مثلا في النادي الماسي احمد فتحي حسن وسمعته له صاحب الفرقه المسيه استاذ حلمي بكر، سمعه يعني انتوا كويسين، قعدت مع بابا سمعته يعني بيت عمل لف بيه لان مؤمن بموهبته قوي، لحد ما وصل لهذه المكانه من الغناء مع فبن حمدي مسك فيه وقالوا لا انت هنعمل معاك عقد احتكار. دي بقى الصدمه بتاعت انا ان هو عملها كان مش عارف لحاله. فطبعا ايه حزنت بس فرحت ان بدأ علي بدأ بداية قوية مع الأستاذ بيرس حمد طبعا مذكار كبير، فإن كل مقدمه ده أنا قدمته على طبق من ذهب للموسيقار الكبير بليغ حمد. طبعا وهو ما مدربوش ولا حاجة، أنا كنا كل قعدت سنة أنا هو مدرب ونغني هو وصوته جميل بتعده للظهور وصوت طيع وياخد نغمات يقولها ونغمات أي نغمات يقولها أبعاد جميلة قرارات جميلة جاوبت يعني كل إمكانيات الصوت عليه تؤهل يعني أو تطمن أي ملحن ملحن له وياخد راحته وهو بلحن. فطبعا ما قدمته نجح علي بس نجح مع عادة احتكار خلاني ما عرفتش ألحن له إلا فين وفين لما فك عادة احتكار عملت له مصر الأمل كأول تعاون بينه وبينه. كنت عامله قبل كده حاجة اسمها مشوار الدنيا وحاجة اسمها كل شيء في الدنيا حلو، كان بدايتنا أنا وهو. إنما في الإذاعة متعامله مصر الأمل كل اللي اسمها يقول لي أنت مغير صوت عالي، مش هو صوت عالي اللي احنا طول ما عشان عارف عالي بيغني إزاي إمكانيات هذا الصوت وعارف المنطقة دي لو خدتها منه هيقول إيه. فقال لي فأنت مغير صوته خالص يعني بيغني حلو قوي وكلها بس من منطقة تانية خالص غير اللي محدش لا تخطر على بال احد محدش يستعملها. فطبعا حتى علي الحاج قال لي انت بتختبرني ولا ايه وهو بيغني الغنوة دي بالذات انت بتختبرني ولا يا موجي انت لو انت عارف انا الوحيد اللي عارف صوتك. فطبعا ايه كان عملت له بعض الاعمال الحمد لله يعني ايه برضه متوفقين. فقابلني في اخر من حوالي سنه كده قال لي في اغنيه كان مفكرني بيها فقال لي اعملها لي بقى كملها لي وكده. شوف بعد السنين دي قال لي في حاجه ما كنا بنعملها مع بعض من اول ما بدينا مع بعض. فانا فعلا كملتها له ودلوقتي بنحضرها انه ينزل بيها يعني. يعني ان شاء الله قريبا سنشهد تعاون جديد بين الموج الصغير وبين الفنان علي الحجار. عاطفي ام وطني؟ عاطفيه. هو عين حيرة طبعا الله يرحمه عصام عبد الله عامل الكلام يقول احتمال اني بحبك احتمال اني احبكيش، احتمال اني فهمتك احتمال اني فهمتكيش، واحتمال اني عرفتك واحتمال ما عرفتكيش، انما الشيء المؤكد هو اني مكنتكيش. الله. يعني كتابة حتى الكلمات التي تحمل السجع والبلاغة في اللغة العربية يعني شوقتنا يعني هذا العمل. وان شاء الله هو يعني عاملينه حلو ان شاء الله وفي احساس حلو يعني يكفي الاسماء التي يعني تتقدم هذا العمل الموج الصغير والفنان الكبير علي الحجار وعصام عبد الله الله يرحمه طبعا شاعر كبير جميل. الشمس في عيون النهار انت اللي بيك تصبح صحارينا عمار وانت شعاع الشمس في عيون النهار انت الجناين والزهور وانت سلاح الانتصار انت الجناين والزهور وانت سلاح الانتصار هات الايادي مصرنا محتاجة منا للجواب العزيمة يا شباب الأمل. لم تتوقف اكتشافات حضرتك عند الفنان الكبير علي الحجار بل امتدت إلى نجوم يعني آخرين فيما بعد على رأس هؤلاء الفنانة الكبيرة نادية مصطفى التي حققت نجاحا عند ظهورها استمر لسنوات وسنوات وما زالت هي علم من أعلام جيلها جيل الفنانة الكبيرة نادية مصطفى. بالضبط. طبعا نادية قعدت معها أولا كان الأستاذ عبد المجيد البنداري اللي هو الإذاعي الجميل كان بإذاعة الشباب، أنا كنت دائما شهدت بداية إذاعة الشباب والرياضة وكنت دائما معهم، كان أيام الأستاذ إيهاب الأزهري و إذاعة الشباب والرياضة طبعا وكان في مواهب شباب يعني بالحلقة اسمها مواهب شباب كان هو كان قائم بها اللي هو عبد المجيد البنداري صديق جميل يعني وإنسان أخ يعني حبيب، فكان دائما يروح الجامعات ويروح مسجل مع أكثر من صوت ولا نادية منهم يعني قال لي اسمع الأصوات دي، قلت له قعدت اسمع كذا صوت عشان بقول رأيي يعني في الإذاعة بياخدوا رأيي في الأصوات، قلت له لا نادية دي فيها حاجة، قال لي يعني أقول لها، قلت له أقول لها وأنا مستعد أتعاون معها وأقعد معها ودربها وكذا وبتاع، فقال لها على طول ما فيش يعني ساعات كانت عندي من جابها وقعدت معايا وحفظت حاجة مني كمان وقعدنا على مدى سنة تدريبات وكده وعملها الحن تليق عليها وكده بنجهز ان احنا نعمل حاجة، فحصل ان يعني انا سافرت الكويت، قبل ما سافر الكويت كان اغتيال السادات وكده وبتاع كان سنة 88، فحصل كده فحصل لي شلل في الحركة الفنية، قمت قلت لها نادية الأغاني عندك وأخويا يحيى موجود لو أي حاجة تطلع قدامك قولي لي وأنا أقول ليحيى ويجهز لك كل حاجة يعني، فطبعا إما حصلش نصيب وقتها كانت عايزة يعني في ناس يعني برضو إذاعيين ابتسام الصياد كانت برضو في إذاعة شباب والرياضة قالت لها برضو ده في ناس ملحين عايزين نسمعوك زي أستاذ سلطان وكده وبتاع، فأنا رجعت من كانت الإذاعة وقتها يعني مكتشفة النجوم والمواهب التي ستصبح لها يعني مكانة كبيرة على الساحة الغنائية فيما بعد. بالضبط، ومؤمنين جدا بالأصوات اللي بتطلع وبعدين بيعتمدوا على الملحين أو الفنانين اللي بيديهم الثقة إنه دول فعلا دول مطربين كويسين. لما رجعت قالت لي أنا سلطان عايز اسمعني، قلت لها خلاص خلي اسمعك ليه لا يا ريت، فسمع سلطان انبسط جدا، بعدين كنت مع شركة من الشركات قالوا لي ما فيش صوت عندك يعني ينفع يغني، قلت لهم عندي صوت نادية وأجيبه لكم يعني، فطبعا بعت لها تليجراف كان وقتها يعني ما عندهاش تليفون، او كان بعت لها تليجراف قلت لها تعالي مكتب الموجي حالا، فكلمتني فقالت لي في ايه، فقلت لها تعالي الشركه عايزك، فعملت كونتاكت ما بين الملحن اللي هو استاذ سلطان طبعا والشركه، قالت لي انا مش عارفه اعمل ايه يعني هم ما بيتحركوش، قلت لها شبطي الاثنين في بعض، قول للشركة ان سلطان هيعمل اللحن وقدم الحفلة، قول للسلطان ان الشركة هتعمل لك شريط، مجرد ما قالت هي قالت ان هكسب، قلت لها اكذبي كسبة بيضة يعني ما فيهاش حاجة ما فيهاش ضرر، فقامت قايلة كده هي قالت كده الاثنين كلموا بعض وعملوا مسافات اول شريط ليها مسافات برضه نجاحها ده نجاح ليا، قعدت سنة تعبت معاها ودربتها وكده وبتاع وقدمتها وظهرت على الناس، ده جميل ان انا اعمل كده، وبعدين رجعنا برضو عملنا برضو بقى اعمال في مسلسل عملناه مع بعض الاستاذ عبد الوهاب الرأي فيه، ده بقى سكار الاجيال طبعا كنت عامل لها مسلسل مع عذراء القريه وحاجه اسمها انت هو تتر عذراء القريه عملت المسلسل ده، طبعا وقتها كان انا قاعد في المكتب الوالد الأستاذ عبد الوهاب اتصل بالوالد، فأنا الوالد ما كانش موجود، أنت رديت أنا يعني، قال لي أنت مين؟ قلت له أنا الموجي الصغير، قال لي يعني مين يعني؟ قلت له الموجي الصغير محمد الموجي، قال لي هو أنت اللي بتوزع ولا بتلحن؟ قلت له لا أنا اللي بلحن، قال لي وأنت اللي موزع لباباك 24 ساعة أحداث 24 ساعة ولا؟ قلت له لا ده أخويا يحيى اللي موزعها له. قال لي انت اللي بتلحن يعني؟ قلت له هو دقيق قوي في الكلام قوي، فقال لي طب انت اسمك ايه بقى؟ قلت له لا حضرتك اسم الموج الصغير، قال لا اسمك الحقيقي يعني، قال لي هو مين اللي سماك الموج الصغير؟ قلت له استاذ عبد الحليم، قال لي طيب انت اسمك ايه بقى؟ قلت له الموجي محمد الموجي، قال لي يعني لوبيا فجر اللوبيا؟ قعد يضحك قلت له قال لي طيب انت بتعمل ايه الايام دي؟ قلت له والله في مسلسل عامله في الشرق الاوسط بيذاع 6 و5 فيا ريت حضرتك تسمعه يعني. فقال لي بيذاع 6 و5؟ قلت له اه. قلت له نفسي برايك بس يعني رايك تقول لي رايك بس. قال لي كلمني بكره الساعه 5. قلت له لا حضرتك ده هو بيذاع 6 و5 يعني اكلمك مثلا 6:30 7. قال لي بقول لك كلمني الساعه 5. استغربت يعني الساعه 5 ازاي يعني؟ ازاي يا عبد الوهاب ازاي انا هكلمه الساعه 5 وهي بتذاع 6:05 ازاي؟ فانا خدت قال لي كلمني الساعه 5 وانا هرد عليك. خدت كلامه خلاص بقى حاضر مش هجادل معاه يعني هقول له. وكلمته الساعه 5 لقيت هو اللي بيرد. قال لي قلت له ايه رايك استاذ عبد الوهاب سمعت المسلسل؟ قال لي اه طبعا. قلت له ازاي ده لسه فاضل له ساعة؟ قال لي وانا حسنا ساعة عشان اسمعه. قلت له طب سمعته ازاي؟ انا على خجل على استحياء جدا مش قادر اقول له يعني ازاي سمعته يعني ده لسه هيذاع ما اقدرش اقول له الحوار ده. طب حضرتك سمعته ازاي؟ قال لي انا طلبت امين بسيوني وكان هو رئيس الاذاعة وقتها وقلت له اطلع استوديو شغل لي تتر البداية والنهاية بتاع عذراء القرية وعشان اسمعه التليفون. انا قلت لحضرتك اليست اذاعة عبد الوهاب؟ صحيح. قلت له معقول؟ قال لي اه. وطلع شغل الشريط وسمع البداية والنهاية وسمعت البداية والنهاية وشغلها لي وسمعتها. قلت له ايه رايك حضرتك يعني؟ قال لي والله انت عامل موسيقى حلوة جدا ومعبرة وحلل لي بقى الحكايه كلها. وسمير الطاير الله يرحمه كان عامل مسلسل يعني كلام جميل جدا في التتر بدايه والنهايه. ناديه قال لي صوتها منور في شوف كلمته يعني صوتها منور في الغنى في البدايه والنهايه. قال لي وده شيء جميل وانت عاملين شغل جميل وربنا يوفقك وحلو قوي. قلت له استاذ عبد الوهاب انا ممكن اقول لك حاجه؟ قال لي قول. قلت له حضرتك مجامل كبير جدا وما تزعلش حد. قال لي لا في الفن لا. قال لي انت خلاص دخلت ممكن اي حد يسمعني صوته كده ويقول الله الله الله جميل وجمله ملوش اي تأثير في الفن انما لما حد جوه الفن خلاص دخل وبدأ وعمل ومشي اقول له رأيي بقى. قلت له الفن؟ قال لي رأيي جميل فيك وانت صوت ملحن كويس. الله على شهادة عبد الوهاب والله على الجمال اللي دهولي والثقة اللي دهالي جميلة من مذكار الأجيال أن نقول لواحد لسه بيحبي أو لسه في بداية طريقه نقول حاجة زي دي. حتى مهما وصلت برضو أنا لسه في بداية طريقي مهما عليت برضو يعني بالنسبة لربنا ما جيش طوبة جنب هرم يعني. عذراء القرية عفاف شعيب خالد زكي البطولة سعيد عبد الغني بالاشتراك مع سهير الشان فاروق يوسف قيس عبد الفتاح سهام فتحي عزة عبد الجواد وتريز دميان الممثل القدير أنور إسماعيل كلمات الأغاني سمير الطائر الموسيقى والألحان الموج الصغير التوزيع الموسيقي يحيى الموجي نجيا مصطفى يا دنيا هدي عالحبايب هدي يا دمع حسبي ما تجرحيش لون خدي يا دنيا هدي عالحبايب هدي يا دمع حسبي ما تجرحيش لون خدي أنا لسه عايشة بحلم عمري الوردي والفرح دي بيعدي وبينساني والفرح دي بيعدي وبينساني حبت وطالت في الهوى وانا بين نارين صبرا ومستنيه مستمعينا الكرام، في الأسبوع القادم بمشيئة الله نستكمل اللقاء مع نجم هذه السهرة الموسيقار الكبير الموج الصغير. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.